قال حدثنا يحيى بن تميم قال قرأ عبد العزيز بن محمد عن زيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن موسى بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم محمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد وذكر مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد وحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني من محمد الدمشقي قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث وذكر مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال كتب أبي وكتبت له إلى عبد الله بن أبي بكرة وقاضي من سجستان ألا تحكم اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من حق قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدث أحمد بن سلمة حق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر حق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلام عن شعبة حق قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلها عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث أبي عوانة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عمرو الهلالي وجميعا إبراهيم السعدي قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم السعدي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد جميعا أبي عمرو قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزني عن سعد بن إبراهيم قال سألت قاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وحدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن بكر عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين امرأتان معهما ابناهما جاذب فذهب ابن أحداهما فقالت هذه صاحبتي إنما ذهب ابنك أنت وقالت أخرى إنما ذهب ابنك فتحاكمت إلى داود وقضى به الكبرى فخرجت على سليمان داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني مسكين يشق بينكما فقالت الصورة لا يرحمك الله وابنها فقضى به الصورة. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت مسكين قط لهما إذ ما كنا نقول للمدية. عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لراو يعرف به وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد من رواتهم هو عبد الله بن ذكوان المدني. قوله حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثني شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا سعيد بن سعيد قال حدثني حفص عن يعني من ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا أمية بن مصطام قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن عجان جميعا بالزناد بهذا السبب ذكر مثل معنى حديث ورقاء. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو همام بن به قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة في هذا قال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أتع منك ذهب قال الذي لا اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكم من الرجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لجارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسك ومنه وتصدقا كتاب اللقطة. قال حدثنا يحيى التميمي يقال قرأت عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى المبعث عن زيد المخلجوني رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن لقطة فقال اعرف عفاصه وكانت معرفة سنة من جاء صاحبها بالله فشأنك بها قال فضالة غنم قال لك أولي أخي كولي ذيبي قال فضالة إبلي قال ما لك ولها مع سقاء واحدة وتلد ما وتأكل الشجر حتى القهرب وقال يحسب قرأت عفاصها. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال ابن حجين أخبرنا وقال أخراني حدثني إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى المبعث عن زيد المخلجوني رضي الله عنه رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة فقال عرفها سنة ثم عرفك وعفاصها ثم استنفق بها من جاربها فديها إليه قال يا رسول الله فضالة قدمي قال خذها فإنما إلى كولي أخي كولي ذيبي قال يا رسول الله فضالة إبلي قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجه نساءه وقال أحمر وجهه ثم قال ما لك ولا مع حدا وسقى حتى يلقاها ربها. قال وحدثني أبو طاهر يخبر قال أخبرنا عبد الله بن مامين قال أخبرنا سفيان الثوري ومالك بن أنس عمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد وذكر مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن لقطة قال وقال عمرو في الحديث فلم يأتي لها طالب فاستنفقها. قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى المبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب أو زاد بعد قوله ثم عرفها سنة بن مجر صاحبه وكانت وديعة عندك. قوله حدثنا خالد بن مخلد، تقدم أن هذا الاسم يأتي بفتح أوله وثالثه، ووقع مخلد في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبي قال حدثنا سليمان يعني ابن أبي هلال يعني يحمد سعدي يعني زيد مولى من بعثي أنه سمع زيد بن خلجوني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها واعرف أصلها ثم اعرف أسنة لم تعرف استنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبه يوم من الدار فديها لي وسأل عن ضالة الإبل فقال ملكا ولها دعها فإن معها إحذاءها وسقاها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدث أحمد بن سلمة قال حدثني أحمد سعدي وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى من بعث عن يزيد بن خلجوني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى عمرت وجنده واقتصر الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبه فعرف فصوى عددها وكاه فأعطيها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرحين قال أخبر عبد الله بن مابن قال حدثني الضحاك بن عثمان عن النضري عن مسلم سعيد عن زيد المخلجوني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرفها سنة من لم تعترف فاعرف عفاصك ثم كلها فإن جاء صاحبه فأدي إليه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثني الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال بالحديث فإن اعترفت فأديها وإلا فاعرف عفاصك وعددها. قال وحدثنا محمد بن شريك قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر النافع واللفظ له قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيب قال سمعت سويد بن غفلة قال أخرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمة بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه إلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حجت باتت من المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرت بشأن استوطي بقولهما فقال إني وجدت صورة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفته فلم يجد ما يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم يجد ما يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم يجد ما يعرفها فقال احفظ عددها وعاءها وكاءها فإن جاء صاحبه إلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيت بعد ذلك مكة فقال لا أجي بثلاث أحوال وقال حولي واحد. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير عبدي قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة وقال أخبرني سلمة بن كهيب قال أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمة بن ربيعة فوجدت سوطا واقتصر حديث مثلي إلى قولي فاستمتعت بها قال شعبة فسمعت بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قوله أخبرني سلمة، تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه فوقع بكسرها في 3 مواضع، أحدها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه من أهل الكوفة، وثالثها بنو سلمة قوم من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن حاء قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي جميع عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد بن سلمة كل واحد عن سلمة بن كهيب بهذا السند ذكرنا حديث شعبة في حديثهم جميعا 3 أحوال إن أحمد بن سلمة في حديث 2 أو 3 وفي حديث سفيان زيد بن أبي أنيسة أحمد بن سلمة من جاء أحد يخبرك بعدد وعائها وكائها فأعطيها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن مريم وإلا فاستمتع بها. قال حدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن مهدي قال أخبرنا عبد المحاث عن مكرم بن عبد الله بن شجع عن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال وحدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال حدثني عبد الله بن مهدي قال أخبرني عبد المحاث عن بكر بن سوارة عن بسام الجيشاني عن زيد بن خلجوني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال من لم يعرفها. قال حدثنا يحيى التميمي قال قرات عن مالك بن انس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه انما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح جميعا ليث بن سعد حاق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم حاق قال وحدثنا ابن مري قال حدثني أبي كلاب عن عبيد الله قال حا وحدثني أبو ربيعة وأبو كامل قال حدثنا أحمد حاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية جميعا عن أيوب حاق قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاق قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر أيوب بن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثر إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فانتقل طعامه كرواية مالك. قوله حدثنا ابن نمير، تقدم أن هذا يأتي مصغرا ولم يقع مكبرا إلا في 3، أحدهم شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والثاني عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، والثالث السائب بن يزيد

قال وحدثنا حسن بن حبان وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم سعدي قال حدثنا عن صالح بن شهاب بن سوزر بن حديد وكان قيس لما كسب الله عنه جنود فارس مشى من حمص لايليا شكر الله عز وجل لما ابلاه الله عز وجل. وقال في الحديث محمد عبد الله ورسوله قال ثمانية ريسيين وقال بداعيه الاسلام. قال حدثني يوسف بن محمد المعني وقال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك صلى الله عليه وسلم للنجاشي ولا كل جبل يدعو من الله تعالى ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد عبد الله الرزي وقال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا سمان بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلي ولم يقل ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن سعد رضي الله عنه لم يذكر ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني ابو طير احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا النبي قال اخبرني يوسف بن شامل قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليف رزق انا وابو سفيان بن حيث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فارق ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغله له بيضاء اداء له فروه بن فارس الجذامي ولم تقل المسلمون والكفار ولا المسلمون مجبرين يفتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس ناخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكف وارادت لا تسعى ابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره. فقال عباس كرجل صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا الكفار ودع والدعوة في الأنصارية. قل يا معشر الأنصارية معشر الأنصارية. قال ثم قصر الدعوة على بن الحاتم الخزرج. فقال يا بن الحاتم الخزرج يا بن الحاتم الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغرتك المطابر عليها لقتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمل وطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا رب محمد. قال فذهبت أنظر في ذا القتال على هيئتي فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياتهم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مجبرا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد الحميد بن جبان عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري بهذا السبب ذكر نحوه غير أنه قال فرجت من نعامة الجذامي وقال انهزموا رب الكعبة. وزاد في الحديث حتى هزمه الله عز وجل. قال وكان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري قال اخبرني كثير بن العباس عن نبينا وقال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحني يساق الحديث غير حديث يونس وحديث معمر اكثر منه اتم. قال حدثنا يحيى بن حق رحمه مخيثة بن إسحاق قال رجل البراء يا أبا عمارة أفرت من يوم أحد؟ قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أخرج شبان من أصحابه وأخفاؤهم حسر ليس عليهم سلاح وكثروا سلاح فلقوا قوما غماة لا يكاد يسقطون مسامون جمع هوازن وبني النصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء. وأبو سفيان بن حيث بن عبد المطلب يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم. قوله يا أبا عمارة تقدم أن هذا الاسم في الأسماء والكنى يجيء بضم عينه إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه فعينه بالكسر على الأصح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن جناب المصري وقال حدثنا عيسى بن يوسف عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل البراء رضي الله عنه وقال كتب لي تمي محمد يا أبا عمارة. قال أشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولكنهم ترقى خفاهم من الناس وحسروا من هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموا برشق من نبلين كأنهم رجوا من جراد. انكشفوا وأقبل قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن حيث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وقل النبي لا كذب من عبد المطلب اللهم نزل نصرا. قال براء كنا والله الأحمر الباس ونتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشير ولفظ المثنى قال حدثنا محمد بن قال عن جابر بن اسحاق قال اسمع البراء وسأل رجل من قيس ان فرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحني فقال براء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكانت هوازن يومئذ رماة وان لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا عن الغنائم فاستقبلوا من سيامه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء وان ابا سفيان بن حيث اخذ من لجامه وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. قوله عن ابي اسحاق تقدم ان هذه الكنيه عند الاطلاق هي لابي إسحاق الكوفي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. قوله أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا إيش يسمى من جهة الأخلاق؟ سمى إيش؟ فخر. سمى فخرا. والفخر جائز على المسلمين أم يختص بالكفار فقط؟ بالحرب، حرب على الكفار، حرب على الكفار. طيب ما الأشياء المحرمة التي تجوز في الحرب؟ لبس الحرير، هذا عندنا أول شيء الفخر، ثاني لبس الحرير، ثالث مشية الخيلاء، تبختر مشية الخيلاء، تغيير الشيب بالسواد وهو لمحل خلاف، الخدعة، لبس الذهب، نعم، المنطقة والسيف، ها أسامة اتخذ السيف من ذهب هذه قبيعته الكذب. هذه المجموعة التي ذكرتموها تخرج عليها قاعدة من قواعد السياسة الشرعية أنه يجوز في حفظ الدولة مقابل الكفار ما لا يجوز في غيرها.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن العمش عن إبراهيم تيمي عن أبي أنه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا ولم يجبه منا أحد. قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم يجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سما في كبد قوسي فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته فرجعت أنا أمشي بمثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم فرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضي عباءة كانت عليه يصلي فيها ولم يزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. قال حدثنا هدام بن خالد الزني وقال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد بن ثابت بن عن اسمك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من أنصاري ورجل من قريش فلما راهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو قال هو رفيقي بالجنة فتقدم رجل من أنصاري فقاتل حتى قتل ثم راهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو قال هو رفيقي بالجنة فتقدم رجل من أنصاري فقاتل حتى قتل من مثل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي ما أنصفنا أصحابنا. قال حدثنا يحيى بن تميم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي نوسه سعد بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه. فكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن ابي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمه ان الماء لا يزيد دم الا كثرة اخذت قطعه عصير فاحرقته حتى صار رمادة ما اسقطه بالحج بالجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا قتيبة يعني قال حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن القاري يعني بحازم عن سمع سالم سعدي يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء بماذا دوي جرح وماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد جرح وجهه وقال مكانه هشمت كسرت. قوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى بالحاء المهملة أما في الأسماء فيجيء بالحاء والخاء المعجمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شبت وزير من حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمرو جميعا بن عوية قال وحدثنا عمرو بن سواد العمري قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو الحاتي عن سعيد بن أبي هلال قال وحدثني محمد بن سعيد التميمي قال حدثني أبي مريم قال حدثنا محمد يعني من مطرف كلهم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هلال أصيب وجهه في حديث مطرف جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا محمد بن سبع عن ثابت عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وما حد وشد في رأسه وجعل يسوت الدم عنه ويقول كيف يلعقهم من شدوا نبيهم وكسروا رباعيته ويدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شقان عبد الله انه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الانبياء ضربه قومه ومسح دمعه عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع محمد بن بشير عن عمش بهذا السند غير انه قال فوينضح الدم عن جبينه. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمران امام النبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يمشي برباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان جعفي وقال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال عن زكريا عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن المسعود انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند البيت ابو جهل واصحابه له جلوس وقد نحمل جزور بالامس فقال ابو جهل ايكم يقوم لا سلا جزور بني فلان فياخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سيد فانبعث اشقى القوم فاخذه فلما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يمن على بعض وانا قائم انظروا لو كانت لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ما يرفع راسه حتى انطلق الانسان فاخبر فاطمه فجاءت وهي جويريه طرحت عنه ثم قلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ودمع عليهم وكان إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش قال ثلاث مرات فلما سمع صوته وذاب عنه الضحك وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وهشام بن ربيعة والوليد بن عقبة وميت بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر سبع المحفظ فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حق لقدرته الذي سمى صرع يوم بدر ثم سحب القلب قريب بدر. قال إسحاق الوليد بن عقبة غلط في الحديث فيها غلط في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن محمد بشير بن الفضل المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عبد الله انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد حوله ناس من قريش جاء عقبة بن ابي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه وجاءت فاطمه فاخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عنك الملأ من قريش ابا جهل بن هشام بن عتبه بن ربيعه عقبة بن ابي معيط وشعبة بن ربيعه واميه بن خلف او قال ابي بن خلف شعبة الشاك قال فقد رايتهم قتلوا يوم بدر فرقوا في بئر غير ان اميه وقال ابي تقطعت اوصاله فلم يلقى في البئر. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عمرو قال قلنا سفيان عن ابي اسحاق ذكر نحوه زاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش قال ثلاثه وذكر في الوليد بن عتبه وميت بن خلف ولم يشق قال ابو اسحاق ونسيت السابع.

قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد انه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن اسمانك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. قال حدثنا محمد بن بشار قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال اخونا شعبه عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا يحيى حوشب بن فاروق قال يحيى أخبرنا وقال شبان حدث عبد الوارث عن بتيح قال حدثنا سمانك رضي الله عنه قال قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجره. وفي حديث شيبان بدلا فانصر فاغفر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا احمد بن سلف قال حدثنا ثابت عن سر رضي الله عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا. او قال عن جهاد شك احمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يعني اسمع عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقني غلام بن عبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من اخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ذات صرختي صباحا. قال فاسمعت ما من لابتين المدينه ثم دفعت على وجهي حتى ادركت بذي قرد وقد اخذ يسقون من ماء فجعلت ارمي بنبلي وكنت رامي واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضعي ارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 برده. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث اليهم الساعه. فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجع ملكت فاسجع. قال ثم رجعنا وردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينه. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا هاشم قاسم حاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عمرو العقدي وكلاهما عن كلمه بن عمار حاق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال اخبرنا ابو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عن كلمه بن عمار قال حدثني ياس بن سلمه قال حدثني ابي قال قدمنا حديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 1400 وعليها 50 نجاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركيتي. قال فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا البيعة في أصل الشهرة. قال بيعت أول الناس من بيعة وبيعة حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عازلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة ودرقة للبيعة حتى إذا كان في آخر الناس قال تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس في وسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته ثالثا. ثم قال يا سلمة أين حجفتك وقال درقتك التي أعطيته. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كإنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب لي من نفسي ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامي وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلحنا نحن أهل مكة واقتطع بعضنا بعضا تنشرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فتان وأبرعت من المشركين من أهل مكة وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت الأشرة أخرى وعلقوا سلاحهم واطلعوا في بينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي المهاجرين قتل ابن زنيم. فقال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأبرع عمر قد فقدت سلاحهم وجعلته ضغطا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عينه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجوف من 70 من المشركين بنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قرأ الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم مشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. قال ثم قدم المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع ظهري. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد غار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم استاق وأجمع وقد راعيه. وقال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه وطلحة بن عبيد الله أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكين قد غاروا على سرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فنادت ثلاثا يا صباحا. ثم خرجت بها ثلاث قوم يرمي بالنبل وارتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعي. قال فالحق رجل منهم فأصك سهما في رحلي حتى خلص النصف السهم إلى كتفي. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع. قال قلت خذها وابن الأكوع واليوم يوم الرضعي. قال فوالله ما زلت أرميه وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست بأصلها ثم رويت وعقرت بي حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقي علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال وما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعيد من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم تبعتهم أرميه حتى ألقوا كثر أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آرام من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايق من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان من بدن فزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلسوا على رأس قرن. قال وزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فرقنا منذ غرس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إلينا فر منكم أربعة. قال فصعد إليه منهم أربعة من الجبل. قال فلما كانوا من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلم بن أكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا طول رجل منكم لأدركته ولا طول رجل منكم فليدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما رحت ما كان حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون من الشجر. قال فإذا أولهم الأخر من أسلم على إثنه يا بقتل الأنصاري وعلى إثنه المقدام الناس والكدي. وقال فأخذت بعنان الأخرم. قال فألا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال أسلمت كنت أؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق ولا تحب بيني وبين الشهادة. قال فخليته والتقاه عبد الرحمن. قال فعاقر عبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه والأحقاب وقتلت فارس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم تبعته مع أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أغبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس لا شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يشرب منه وهم عطاش. وقال فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فماذا قوا منه قطرة. قالوا ويخرجون فيشتدون في ثانية. قال فعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسام في نوض كتفه. قال قلت خذها وأنا من الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة. قال واردوا فرسين على ثانية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لحقنا عمرو باستطيعت فيها مذقة من لبن واستطيعت فيها ماء فتوضعت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء الذي حليتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشكين وكل رمح ومرته. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل استنقذته من القوم. وإذا هو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من قوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر نقطته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا وجده في ضوئنا. قال يا سلام أتراك كنت فعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك فإي. قال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الفرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قالت ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل. فجمع عمري جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا عطباء راجع المدينة. قال فمن من نحن سير؟ قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال فجعل يقول ألا مسابق المدينة هل من مسابق من جعل يعيد ذلك؟ قال فلما سمعت كلامه قلت ما أما تكرم كريم ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي ومذرني فلو سبق الرجل؟ قال جد. قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فغضفرت وعدوت. قال فربطوا علي شرفا أم شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا وشرفين ثم رفعته حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا 3 أيام حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يخصه إلى استشهد. قال فنادى عمر الخطاب رضي الله عنه على جبل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر وأني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختار ضربتين وقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفر له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيه نفسه. قال سلمة رضي الله عنه فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجر مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه أرمت قال لأعطين رأى رجل يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. قال فتيت علي رضي الله عنه فجئت بي أقوده وأرمد حتى أتيت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحرب أقبلت تلهم. قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدر كليت غابات كريه المنظر وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأسه مرحبا قتله ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب عن كلمة بن عمر بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا أحمد بن سلزدي السلمي قال حدث النضر محمد عن كلمة بن عمار بهذا. قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثني زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن مالك رضي الله عنه 8 رجل من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهة تنعيم مسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلمى فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.